تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لصلاة التراويح، نعم، إذا جمعوا المسلمين وقت المطر، نعم، صلوا مباشرة بعد المغرب. اي نعم. بارك الله فيك. بعد العشاء، هي بعد المغرب. نعم طال عمرك. هي بعد العشاء. بعد العشاء. بارك الله فيك. بعد العشاء المجموعة. مع السلامة يا شيخ. سلمك الله. بارك الله فيك.